يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم No. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أصحاب الجنة هم الفائزون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والشهادة هو الرحمن. Mm-hmm. الملك القدوس السلام المؤمن المقيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق وتم الحق وتم أدرك ما الحق الله يبارك فيك. الله اكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ثم الحق ثم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ثم الحق وما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر إذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية بما أسلفتم الله العظيم الفاتح.